خسارة كل ما جيتك خسارة ترجعني وقلبي في انكسارة دريت انك مجافيني حبيبي دريت انك مجافيني حبيبي ولكن كيف تمنعني الزيارة ولكن كيف تمنعني الزيارة خسارة غيرك ولا لسواك شب القلب نارك ولي منه خذاني الشوق جيتك ولي منه خذاني الشوق جيتك ولكنك تصد عن مسارك ولكنك تصد عن مسارك خسارة حبيبي دريت انك مجافيني حبيبي ولكن كيف تمنعني الزيارة ولكن كيف تمنعني الزيارة خسارة فعينك وانا قلبي يجي لك بالإشارة أعرف النوم من طولة غيابك أعرف النوم من طولة غيابك وحبيبي تنام ليلك يا خسارة حبيبي تنام ليلك يا خسارة حبيبي